خلصت في ثانية. والله. والله الحمد لله. كويسة بنات لا تصيروا جحدي. جحدي. لا كلش إلا أنا زعفان. فين؟ في دبي. ما شاء الله. نقاها. نقاها دي اللي بعد المرض. احنا اخر شيء خلصنا اصلا في الجامعه كلها ما كان فيها غير المختبرات سنه رابعه واول ناس بدانا ودحين اول ناس جينا. يعني كنا ناخذ الاسبوع ده كمان اجازه. يا ريت والله ما تهنينا في اجازه. ما سميت انا اول اللي كلنا ما حمناش هوا بس من اول اسبوعين انا اول يومين بس بس يعني الحمد لله. يا ريت تشيلوها وما ندمتوا. لا ايوه يعني انا شو اشتغلت من غيره ما اشتغل شيء يعني ركبت الوسط فيها عشان اشتغل. مره اسمها الام ولا او عادي اول اسبوع انا مره ما انا عندي انا على بالي انه خلاص شالوا القرار. لا حتى انا على بالي كذا لين ما تفاجأت امشي بالجدول. تفاجأت لما حط الخطه الدراسيه. يا ريت ما حطيت. لازم بس يزيدوا عدد الاسئله. ايوه زيدوا زيدوا. انت قصدك اللي احنا نخلي الفاينل مثلا يعني اكتر اسئله ايوه بالظبط يعني هو يبقى مدرجه نفس الكلام هي كلكم عايزين كده ايوه ورجعوا ندموا تاني غلطاتهم كانت اكبر البنات ندسوا اكتر لما كده في الودلات لا شوفي يا سيل اسمع السنه اللي فاتت حطينا 60 سؤال والبنات غلطوا اكتر ايوه عادي يعني عدد الاخطاء اكتر بكتير فقلنا ما عندناش هنحط اسئله كتير لا لما كانت الاسئله مركزه كل ما هي بس مش مراجعه مش مره يعني ما جاب الاسئله مره كتير ما فيش لخبطه انت عندك الوقت ثابت انت عندك 30 سؤال دولت والشورت نوتس هم نفسهم هيبقوا 60 مع الشورت نوتس والوقت ساعتين هتبقى صعب عليك هتلخبط كتير يعني الوقت مش هيزيد ولا حاجه هو نفس الوقت يعني انا قعدت حليت عادي بعدين لما جيت اشوف انه تقسيم الدرجه ما توقعت انه كل الام سي كيو درجه هي سهله هو كذا 30 بس اصلا في النهايه درجه حتصير هي حتنقسم عادي من 50 الترم حيكون تقريبا ايوه بعد كده المية دي هتنقسم يعني كانه نص الام سي كيو كانه نص بالظبط يعني هو هيتقسم تاني اخر السنه ان شاء الله هنجمعهم تبقى من 200 وهنقسم ال 200 ديت على 2 فهتديكي الدرجه من 100 التوتال اللي بيطلع على التقسيم كمان في اكتيفيتي ذات ترم زي ده في اكتيفيتي ذات ترم اسيو لايك اللي هم كانوا كنا بنتكلم عن الجبالين وال لا لا لا لا لا لا لا الشيت ده مع البونص شنو عشان الشيت ده يا بنات الهوم ورك اللي احنا عملناه ده علشان التقدير اخر السنه البنات اللي لسه ما قدموش لغايه دلوقتي يقدموه لان هينفعهم في اخر السنه انت لما هتاخدي 89 مثلا من 100 وعامله الشيت بتاعك كويس هتاخدي الدرجه دي عشان تتنقلي للتقدير الاعلى او اي مثلا او 84 كده عشان تتنقلي للتقدير الاعلى لازم تكوني مقدمه على الحافه ايه على الحافه تاخدي الدرجه دي فبالنسبه لكم كلكم معظمكم ادوني الشيت ومعظمكم عاملين فيه كويس فاي واحده جايبه على الحروف رخ زي ما بيقولوا بدلها الدرجه دي خلاص فدي بتنفعكم في التقدير يعني لما تاخدي بي بلس غير لما تاخدي ايه او ايه غير ايه بلس فبتبقى كويسه كده وغير كده ان هو اصلا ده مطلوب منك عشان تفهمي انتوا لو ما كنتوش رسمتوا معايا وكتبتوا وعملتوا وما كنتوش هتعرفوا تحلوا في العمل صح لان اللي بتعمل بايديها هي ديت اللي حاجه بتركز فيها فده عشان كنتوا مش كل حاجه بدرجات يا بنات مش كل حاجه ماشيين بدرجات مش كل حاجه ماشيين بحذافيرها لا دي حاجه تنفعكم انتوا يعني الحاجه اللي تفيد تمسكي بيها مش درجه كل اللي همك ان هي دي هيجي منها درجات ولا لا الاكتيفيتي اللي انتوا عاملينها ديت المفروض تفكروا فيها اولا ان هي دي تدريب ليكي كون اللي انت تقفي وتدي برزنتيشن ده تدريب ليكي قبل ما يكون عليها 5 درجات يعني دي حاجه تسكن مواهبك فما تفكروش كل حاجه في الدرجات في الدرجات فانتوا لو عايزين اكتيفيتي الترم ده كمان ده براحتكم ممكن نخلي العمل 20 وممكن نخليه 15 فده براحتكم انا بفضل ان انتوا تعملوا اكتيفيتي لان ديت بتخليكم تبحثوا كتير وتشغلوا وقت تبقى برضو حلوه طريقه ان احنا نعمل حاجه ورك شوب او برزنتيشن فخلاص هنخليها زي ما هي 15 و15 و15 وخمس درجات لان العمل هنا كمان قليل العمل في التوكسي ما هوش كتير زي حوالي 6 كتير برضو ما هوش كتير كان كتير العمل والفارما برضو ما كانش كتير كان التوتال حلو مره خلينا كده احسن خلينا 15 عملي والخمسه اكتيفيتي خلاص ونخلي بقى اخر السنه هيبقى 35 الام سي كيو هيبقى 35 و15 هيبقى شورت نوتس ماشي لان اصلا ده في قوانين الجامعه المفروض في قوانين الجامعه 40% من اخر السنه لازم يبقى شورت نوتس احنا ما احنا عايزين نفوت في شورت نوتس احنا مش كده زي بس الدرجات بالعكس ده في بنات كتير مشكلتهم لا انا بالعكس انا مشكلتي في الاتيكيو عشان بنت تحس تذكر وفي بنات غلطانين في حاجات ما ينصحش ان هي تغلط فيها حاجات قلناها 100 مره وراجعين عليها وقلت كويس غلطي فيها وفي بنات كانوا جوه صح ولاقيهم ناقلين غلط في البتاع انا ما شفتش كتير بصراحه انا بشوف بس الجدول لا بس بتصادف كده معايا الاقي البنت شاطره طب ايه لو غلطه فيها اروح اشوف عملت ايه الاقيها كاتبه جوه صح بس نقلتها غلط طب ليه؟ راجع كويس بتحصل كتير على فكره الحكايه دي ان اللي انت تنقلي في ال... عشان كده بقول لكم دايما راجعوا قبل ما تسلمي الورقه لازم تراجعي كذا مره لان في بنات كتير بدلوا انك الجدول لو كان في اخر صفحه واسهل علينا فاهمين الجدول لو كان ايوه من جد والله يعني خلي الشيت ده هي مش مشكله عندي انا بس بتحرك انا هدبس اوراق في بعض الشيت يعني الشيت اخليه ورقه مفيش مشكله عادي دي في التدبيس الاخراني خالص بس فكروني اعملها ان شاء الله في داعي خلاص انت ممكن تعملي تقطعيه وتخليه لا صفحه الاسم قلت الشوف مليانه دبابيه صفحة الاسم بس لو قطعتيها حتى ممكن هدبسها لك في الاختبار عادي انا سايبها لكم فاضيه من ورا ما عندهاش اسئله عشان كده عشان تبقي براحتك اللي انت بتكتبي عايزه تشيليها خالص شيليها بس المهم في الاخر تتدبس في الاخر تتدبس ويتكتب عليها اسمك المهم يكون مكتوب عليها اسمك فحتى لو مش ولا قدر الله نسينا حاجه زي كده ممكن تجيها عادي احنا بدانا نبدا بسم الله والصلاه على رسول الله. يا بنات احنا هنمشي سيستماتيك زي ما مشينا في الفارما يعني زي ما قلنا ديفينيشن اوف فارماكولوجي ديفينيشن اوف توكسيكولوجي برانشز اوف فارماكولوجي هنقول برضه برانشز اوف توكسيكولوجي كلاسيفيكيشن هناك خدناها كلاسيفيكيشن اوف دراجز هنا هنقول كلاسيفيكيشن اوف بويزنز او توكسينز وهنقول الفرق ما بين بويزن وتوكسين وهنقول برضه ايه اكزامبل خلاص اكزامبل كتير بس هنا هتزيد علينا حته كلينيكال هناك كنا بنقول الكلينيكال يوز بتاعه الدراجز مش كده هنا هيزيد علينا حته كلينيكال في الايه بقى في الدياجنوستس والتريتمنت اه هناخد بقى كلينيكال بريزنتيشن اوف سام توكسينز وازاي نعالجها هو انتوا مش هتعالجوا بس لما انت بس هتعملي دياجنوستس في اللاب لكن لما تعرفي التريتمنت طبعا دي يعني بتديكي يعني ثقل اكتر يعني لازم تبقي عارفه دي علاجها ايه انت ممكن تضطري اصلا اللي انت تبقي في البيت ولا قدر الله اي حد يحصل له حاله اكسيدنتال بوزنينج فتعملي له ايه فلازم تكوني عارفه ايه الفيرست ايد اللي ممكن تعمليه فالتريتمنت اه انتوا مش هتعالجوا بس لازم تكوني عارفه ماشي احنا كنا في الدوره لينا كده يونت توكسيكولوجي يونت كنا بنعالج فيها حالات التوكسيستي اللي بتيجي ومش قليله على فكره حالات التوكسيستي كتيره جدا هو هنا في المستشفيات اللي هنا مفيش ديبارتمنت منفصل للتوكسيكولوجي بيعالجوها بيعالجوها في الطوارئ اللي هم على حسب الكيس يعني في الادلت بيعالجوها دكاتره الباطنه في الاطفال بيعالجوها دكاتره الاطفال لكن هناك عندنا يونت مستقله يعني توكسيكولوجي يونت وليها توكسيكولوجي دكتورز فيزيشن توكسيكولوجي فهي ظريفه الموضوع التوكسيكولوجي ده ظريف فتحبوا ان شاء الله طيب يعني ايه توكسيكولوجي توكسيكولوجي زي ما قلنا فارماكولوجي هي كلمه لاتينيه توكسيكولوجي ايوه توكسي معناها باللاتيني يعني بويزن بويزن يعني سم خلاص اولوجي معروف خلاص يبقى هي عباره عن ستادينج ذا بويزن بويزن اند بويزنينج يعني احنا بناخد البويزنز كلها والبويزنينج اللي هي حالات التسمم خلاص بنعرف فيها ايه بقى بنعرف فيها الكلينيكال مانيفيستاشن بنعرف فيها الدياجنوستس بنعرف فيها التريتمنت لو في انتي دوتس بناخد التايبس اوف انتي دوتس عارفين من انتي دوتس يعني ايه اللي هو الانتي دوت اللي بديه في حالات التوكسين او اسمه بالعربي ترياق اسمه كده ترياق السموم هو ده الترياق فزي ما قلنا كده في الفارما هناخد برضه البرانشز اوف توكسيكولوجي اول حاجه هنمشي البوينتر يبقى توكسيكولوجي ذا ساينس اوف بويزنينج بويزنز اند بويزنينج انا ممكن اقول بويزنينج يعني ممكن اقول على حاله تسمم بويزنينج كيس او ممكن اقول توكسيستي يعني الاثنين ماشيين بويزنينج وتوكسيستي في ناس بتقولها كده وفي ناس بتقولها كده التوكسيستي دي كلمه لاتينيه بويزنينج اللي هي الكلمه الانجليزيه خلاص وهنقول برضو الفرق امتى نقول بويزنز على بعض السموم وامتى نقول توكسينز يعني في حاجات بنقول معاها بويزنينج بويزنز وفي حاجات بنقول عليها توكسينز هنقول وقتها هنفرق بينها ان شاء الله يبقى هي ستادينج اوف ذا بويزنز اند بويزنز انفولفز اول اسبيكت اوف ادفيرس افكت اوف دراجز كيميكالز اون ليفنج سيستم يعني مش بس الدراجز اللي بيحصل منها حالات توكسيستي لا هي واخده برضو الايه اي كيميكالز في الدنيا ده كيميكالز بالعكس ده فريكوانسي اوف بويزنينج وكيميكالز اكتر كتير من الدراجز خلاص احنا قلنا في الفارماكولوجي كان عندي دراجز وعندي ميديكيشن وقلنا ان اول ميديكيشن ار دراجز صح بس نوت اول دراجز كل الدراجز ميديكيشن صح هنا بقى مفيش ميديكيشن ده انا عندي اوفر دوز دراجز حتى لو انا باخد ميديكيشن ممكن يحصل منه اوفر دوز ويحصل لي توكسيستي وعندي كيميكالز هي طبعا ما منهاش ثيرابيوتيك يوز هي على طول لو استخدمتها بتعمل لي او حصل لي اكسبوجر ليها بتعمل لي ايه توكسيستي. خلاص يبقى انا عندي كيميكلز وعندي دراجز وبرده هقول ان في ناتشرال وفي سنسيتيف. ماشي طيب ذا ساينس اوف توكسيكولوجي از كونسرند وذ ستادي اوف فولينج سبجكتس. دي الحاجات اللي احنا هناخدها ان شاء الله. احنا ممكن نقولها هو المفروض كنت ابعت لكم الاوفر فيو بس متهيألي كان موجود مع الفارما. فاكرين الاوفر فيو اللي انا وزعته في اول السنه كان موجود فيه جدول التوكسيستي؟ لا اللي هي محاضرات التوكسيكولوجي اللي احنا اكثر بس فارما. طيب فكروني مين السبجكت ده؟ زين انا اول سنه. طيب فكريني يا زين الله يكرمك علشان ان شاء الله يبقى كل اسبوع. يبقى احنا هندرس فيزيكو كيميكال اند بايولوجيكال بروبرتيز اوف بويزنز. فيزيكال كاركتر اوف بويزن مش كلها يعني بعض البويزن. فيزيكال كاركتر كيميكال كاركتر بايولوجيكال بروبرتيز اوف بويزنز توكسيكو دايناميك اند توكسيكو كاينتكس. فاكرين فارماكو كاينتكس فارماكو دايناميك. هنا مش هنقول بقى فارماكو لان فارماكو معناها دراجز او ميديكيشن لكن هنا توكسيكو برضو نفس الحكايه. البويزن لما هيدخل هيبقى ليه برضو ابسوربشن وديستريبيوشن وميتابوليزم وسكريشن نفس الحكايه. يعني هيبقى ليه كاينتيك وهيبقى ليه داينامكس. الميكانيزم اوف توكسيستي هنا مش الميكانيزم بقى عشان بقى الميكانيزم اوف توكسيستي. خلاص باثوفيسيولوجيكال فارماكولوجيكال اند كلينيكال ادفرس. باثوفيسيولوجيكال يعني ايه الباثولوجيكال تشينجز اللي بتحصل في الهيومن اورجانيزم. خلاص فارماكولوجيكال افكت اند كلينيكال ادفرس. في فارماكولوجيكال افكت لو انا خدت الدوز قليله لو زادت هتبقى توكسيكولوجيكال افكت لكن هنا مفيش سيرابيتك افكت. كلينيكال ادفرس اند هازاردس افكت اوف بويزن اند توكسين اون ذا بودي دايجنوزس. دي مهمه جدا عشانكم هنقول الدايجنوزس هتبقى في محاضره كامله او محاضرتين عن التي دي ام اللي انتوا غلطتوا فيها. تي دي ام خلاص كامله يعني هنقول بالظبط ايه الميكانيزم في تي دي ام وازاي نعمله والدراجز اللي احنا اللي هي بتستاهل ان احنا نعمل تي دي ام اللي انتوا كتبتوها. بعض البنات ما شاء الله كتبوها يعني كتبوها الثلاثه الجاتي والبانكو والامينو جلايكوزايد واللي كتبت اكزام اللي بحسبه لها صح لكن اللي كتبت الثلاثه خدت الثلاث درجات. اللي ما كتبتش الجاتي فلوكسيسين معلش عشان يبقى في عارف اديت لها درجتين. في بعض البنات كتبوا لي كل الاكزام بتاعت الامينو جلايكوزايد دي تتحسب درجه واحده وانا قلتها لكم في الاختبار. يعني ما تجيبليش كل الدراجز من نفس الجروب الامينو جلايكوزايد جروب واحد. مره ثانيه اكتب يعني في السؤال يعني انا لما نتكلم مثلا ما سمعت ازاي انا يعني انا ما سمعت انا خلاص لما تكون معايا ورقه يعني انت سالت قلت لك كذا مره يا بنات ما تكتبوش 3 اكزامبل من الجروب نفسه لازم ديفرنت جروبس. انا قلت لك كذا مره زي كلكم سمعتوها قلت في اللجنتين كمان في اللجنه. المهم هنعمل ان شاء الله دايجنوزس ازاي نعمل دايجنوزس. وهنا في التوكسيستي يا بنات عندي كواليتيتيف وكوانتيتيتيف. كواليتيتيف اسسمنت اوف بويزن او اناليسيز وعندي كوانتيتيتيف. في بعض الحاجات لازم اعمل كوانتيتيتيف وفي بعض الحاجات لا مش مستاهله ده انا عندي ليه حاله اكيوت توكسيستي وانا عايز اعرف بسرعه هو خد ايه يعني اعرف بس ايه هو خد ايه كواليتيتيف عشان اعرف اعمل له مانجمنت. لكن في حالات الدراج الدوز عشان القضايا وكده فلازم اعمل كوانتيتيف اساسيه لان بتبقى حسب القضيه بتبقى حسب الليفل. هل الليفل اوف الكحول عنده مثلا وزن رينج معين ده بيبقى محكوم عليه مثلا بقد كده. لما يكون الرينج اكتر مثلا وبسبب حوادث بيبقى الايه الحكم اكتر فلازم اعمل كوانتيتيف اساسيه خصوصا في الايه في الدراج اوف ابيوز او الدراج ابيوز اسسمنت. وعندي في الدراج ابيوز زي ما قلت لكم مفيش حاجه اسمها هنا تي دي ام. التي دي ام في السيرابوتيك دراجز عشان ما تلخبطوش التي دي ام بس في السيرابوتيك دراجز. اما الدراج اوف ابيوز سميناها حد فاكر في الدراج اوف ابيوز قلنا ان دي بتتعمل في البلاد. التي دي ام بتتعمل في البلاد خلاص. اما الثانيه بتبقى غالبا في اليورين لان الميتابولايتس بتاعت الدراج اوف ابيوز بتظهر في اليورين فانا بعرف منها حتى لو كان الشخص الادكت ده واخدها من فتره كبيره فانا بعرف اصطاده لان الميتابولايتس بتفضل يحصل لها سكريشن في اكسكريشن في اليورين لفتره طويله ممكن شهور يعني بتوصل في بعض الدراج اوف ابيوز زي الحشيش لشهور. وهنقول بالظبط ان شاء الله في جدول كده هنقوله لغايه امتى بالظبط. يعني بعض انواع الماريجوانا بتوصل لحوالي 72 يوم يعني قربت على 3 شهور. اما الدراج اوف ابيوز الثانيه المورفين والكوكايين بتقعد اقصى حاجه اسبوع 3 ايام كده يعني مش اكتر من كده على حسب برضو الدوز اللي هو كده هل هي سبير ولا لا. ففي حاله دراج اوف ابيوز بسميها دات اللي هي دراج ابيوز تيستينج ودي بتبقى في اليورين يا بنات. فانت ممكن يجي لك ريكوست وانت بتشتغلي في اللاب تي دي ام، خلاص بيبقى مكتوب على الريكوست كده تي دي ام، او يجي لك دات بس مش هيجي لك انت في اللاب، ده هيجي المركز السوري. خلاص انت هيجي لك تي دي ام لان المستشفى بتعالج وبتدي سيرابيتك دراجز، فدايما بيجي لك من النيرسري او من الاقسام الداخليه تي دي ام ريكوست تي دي ام سيرابيتك دراج سيرابيتك دراج مونيتورينج. اما مركز السموم بيبقى عندهم تو ريكوست اللي هو تي دي ام والدات اللي هو دراج ابيوز تيستنج، اسمها دراج ابيوز تيستنج، وغالبا العينه بتبقى يورين. في التي دي ام العينه ممكن تكون بلاد سيرم يعني او بلازما، خلاص، وممكن تكون ايه كمان يا بنات فور دايجنوزس، مش شرط ان انا هعمل مونيتورينج فور دايجنوزس. لو انا عندي اكيوت توكسيستي دلوقتي واحد واخد حاجه بجرعة عاليه وانا عايزه اعرف هو خد ايه، اقرب حاجه السلايفه مش هيحصل اكسكريشن فيها، يعني مش هيساعدني قوي في حاله الاكيوت توكسيست لانه بيبقى جاي للسرجري بيبقى تعبان وبيبقى ممكن كوماتوز. فاحسن حاجه هنا ان انا اخد بلاد او فوميتس، لانه هو طبيعي بيبقى جاي عنده فوميتنج، اللي جاي في اكيوت توكسيستي ده عنده فوميتنج، فانا بعمل دايجنوزس من الفوميتس نفسه. طبعا مش على طول كده، لا ده بيعملوا له سنترفيوجن وبياخدوا السوبر نيتنت، بيعملوا عمليات كتيره لغايه لما ايه يدخلوه في الجهاز. او ممكن ايه تاني غير الفوميتس؟ يورين برضو يورين، يعني ممكن في الاكيوت توكسيستي لا اما بلاد، عندي 3 سامبل، لا اما بلاد او يورين او فوميتس. هل في التي دي ام في الاكيوت توكسيستي التي دي ام لو هو بياخد سيرابيتك دراج، السيرابيتك دراج دايما التي دي ام بيبقى معاه سيرم او بلازما، بس غالبا بتبقى سيرم، يعني بتبقى في البلين تيوب يا بنات. دايما التي دي ام ريكوست بيجي لك العينه في البلين تيوب، في البلين تيوب الا في حاله الهيفي ميتالز. الهيفي ميتالز بيبقوا محتاجين الهول بلاد، فبتجيلك في الايه في الفايل اللي هي الايديتا، ماشي. اليورين خلاص معروف بيجي في اللي هو اليورين بوتل ده. الفوميتس برضو نفس الحكايه، بيبقى جاي في اللي هو اليورين بوتل اللي هو الغطاء احمر ده، بس بيبقى مكتوب لك عليه ده فوميتس مش يورين. طبعا بيبقى باين ان هو فوميتس ولا يورين، بيبقى باين. يبقى انا هشخص وهعمل كواليتيتيف وكوانتيتيف استيميشن للبويزنز او الكيميكالز، ممكن برضو يبقى فيه كيميكالز، خلاص اكسيدنتال انجكشن اوف اني كيميكالز، ماشي. مانجمنت اوف بويزن دي بقى الحته الكلينيكال اللي احنا بنقول عليها، اللي احنا ايه بنعالجها دي، بسميها كلينيكال توكسيكولوجي. هنقول بقى البرانشز اوف توكسيكولوجي، يعني ده الفيزيشن هو اللي بيقوم بيها دايجنوزس اند تريتمنت اوف بويزنينج. فاينلي ات اوسو ديز ويز دراج ادكشن، في محاضرتين كاملين عن الادكشن يا بنات، ابيوز اند ذير كونسيكونس اون ذا ديفرنت بودي سيستمز. حد كان عامل ال حد من بنات روزان باين مجموعه روزان كانت عامله طيب في اخر الكورس ان شاء الله المفروض نبقى عارفين الكلام ده يا بنات. اقولها ولا تقروها؟ اقراها. يعني اقراها يعني اقراها الكلام ده كله نفس الكلام اللي احنا قلناه تقريبا. ده هيبقى في الاوفر فيو. طيب نبتدي بقى البويزنينج. في حالات البويزنينج يا بنات انا عندي حلو الاستيطره. في الحالة اي حالة بوزن بيبقى عندي مين فور ايلمنتس، خلاص، عندي البوزيتيف ايجنت اللي هو الايه البوزن، خلاص، وعندي ايه السبجكت اللي هو الضحية اللي هو البوزن اورجانيزم، لا اما هيومن او انيمال، لان في بعض الانيمال برضو بيحصل لها حالات توكسيستي، وعندي الانجري الحاجة اللي هو هيسببها البوزن ده، ماشي، او التارجت تارجت اورجان او تارجت تيشو او بسميها الايه بسميها التارجت عموما بسميها التارجت تيشو او التارجت اورجان. يعني البويزن ده سبيسيفيك لاي اورجان. في بعض البويزنز بتروح بس ايه على الليفر تعمل لها دامج، في بعض البويزنز بتعمل بس رينال دامج، في بعض البويزنز بيبقى الايفكت بتاعها بس على البلاد تعمل لي هيموليتك انيميا، ممكن تعمل بس في بعض البويزنز بس تاثيرها على السي ان اس تعمل لي كونفالجن وباراليسيس والكلام ده، في بعضها بتبقى على كارديو فاسكولار سيستم تعمل لي سيفير هايبوتنشن وكولابس واريزميا والكلام ده. فكل البويزن ليه تارجت ماين. طيب ذا فورس ايلنس از دي افكت اللي انا بسميه هناك سيرابيتك افكت، لكن هنا بسميه توكسيك افكت، اللي هي الكونسيكونس اللي هتحصل، ايه اللي ممكن هيحصل وايه الساينز اند سيمبتومز اللي هتظهر عشان تعرفني هو خد ايه. يبقى انا عندي فور مين ايلمنتس في حالات البويزنينج. اول حاجه اللي هو البويزن نفسه، بعد كده السبجكت سواء كان هيومن او انيمال بعد كده الطرف الافتراض نفسه هو هيروح فين وهيعمل ايه. ورابع حاجه الكونسيكونس ايه الكومبليكيشن اللي ممكن ايه تحصل او ايه الافكت اللي هو الريموت افكت اللي ممكن يحصل. طيب تو انيشيت ذا بويزن ذا اورجانيزم از اكسبوزد. يبقى اول حاجه عندي في البويزن يا بنات هيحصل اكسبوجر وهنقول دلوقتي الروتس اوف اكسبوجر. هناك لما قلنا في العملي كان عندنا روتس اوف ادمنستريشن, هنا في التوكسيكولوجي روتس اوف اكسبوجر يعني هيتعرض للتوكسين ده ازاي. تفتكروا هيتعرض ليه ازاي؟ زي ما قلنا في الروتس نفسها نفس الروتس لا اما انهيليشن او انجيشن سميه هنا انجيشن بقى خلاص لا اما كاتينيوس ابزوربشن او لسه فيه انجيشن. ما احنا قلنا انجيشن يعني اورا بانترا او سابلينجوال قلنا انهاليشن وممكن يحصل انجكشن يعني انجكشن او انجكشن. ازاي يحصل انجكشن؟ يعني واحد كده هيجي متعمد ويعمل يعمل لنفسه بويزنينج. بتحصل في الابيوز. ايوه بتحصل في الابيوز او بتحصل اكسيدنتال. يعني ممكن واحد يدي نفسه حقنة مثلا مورفين خلاص يموت فيها. ايوه خلاص. وممكن اكسيدنتلي لو انا مثلا باخد حقنه معينه زي البنسلين يحصل انا في لاكتويت شوك ويموت. دي اكسيدنتال بويزنينج. فممكن يحصل كده او كده. يعني عندي انهاليشن وعندي كاتينيس اكسبوجر وعندي انجشن وعندي سابلينجوال ادمنستريشن هنا مش ادمنستريشن بقى اكسبوجر وعندي انجكشن خلاص. ممكن يحصل اكسيدنتلي او عكس اكسيدنتال ايه انتنشنال. انتنشنال يعني متعمد خلاص. والانتنشنال دي ممكن تكون لا اما سويسايد او هوميسايد. هنقولها دلوقتي لا اما هوميسايد او سويسايد هنقول الفرق بينهم. يبقى تو انيشيت ذا بويزن ذا اورجانيزم از اكسبوزد. الاول بيحصل لي اكسبوجر تو ذا توكسيك كيميكال او دراج يعني كيميكال او دراج. وين ا توكسيك ليفل اوف كيميكال از اكوميليتد ان ذا سيلز اوف ذا تارجت تيشو اور اورجان ذا ريزلتنج انجري تو ذا سيلز. نفس الكلام اللي فوق بس ايه بالترجمه باراجراف. يبقى لازم يوصل يا بنات التوكسين ده لليفل معين عشان يعمل توكسيستي. يعني انا ممكن اخد الكيميكال ده ممكن الواحد يبلع مثلا شفتتين كلوروكس ولا حاجه ما يحصلوش حاجه يحصل بس ايه اريتيشن. لكن لو وصل لحد معين ممكن يحصل لي سيفير كوروجن للاستومك والاسوفجس او اي دراجز. ممكن اخد دراجز معين بدوز معينه الثيرابيتك اندكس بتاعته عاليه فبالتالي ما يوصلش للليفل اللي هو يعمل لي توكسيستي. وممكن اخد دراج قرص واحد بس الثيرابيتك اندكس بتاعه قليل فيعمل لي سيفير توكسيستي صح ولا لا؟ ماشي. يبقى لازم يوصل للليفل اوف توكسيستي زي ما قلنا هناك فيه هناك ثيرابيتك رينج اللي انا بعمله تي دي ال هنا فيه توكسيك رينج خلاص وفي ليسل رينج او ليسل دوز. الليسل دي معناها خلاص لو خدها خلاص هو دس على طول. لكن التوكسيك هتعمل له توكسيك مانيفيستيشن. يبقى انا عندي هنا ليفلز اكوردنج تو ذا دوز. كل حاجه في الدنيا اكوردنج تو ذا دوز. ممكن يحصل لي توكسيستي من الاكسجين ممكن يحصل لي توكسيستي من الووتر لو وصل لحد معين بحيث ان هو يعمل ايه المانيفيستيشن اوف توكسيستي. يعني في اكسجين انتوكسيكيشن تتخيلوها دي في اكسجين انتوكسيكيشن. في حاجه كده اسمها تدخلوا على النت تكتبوا اكسجين انتوكسيكيشن وقروا فيها. وفي ووتر انتوكسيكيشن. الووتر احنا عايزينه والاكسجين محتاجينه لكن في توكسيستي كل حاجه تزيد عن حدها بتتقلب ضدها على طول. ماشي. طيب زي ما قلنا هناك في الفارماكولوجي في ترمز معين كده احنا خدنا الفارماكوكاينيتكس والفارماكوداينامكس والايه والفارماكوثيرابيتكس خلاص. في ترمات هنا مختلفه شويه بس برضو مهمه جدا. هنعرف الفرق ما بين البويزن والتوكسين والفينومز امتى بس نقولها. هو اختلاف في المسميات اكوردنج تو ذا تايب اوف اكسبوجر اكوردنج تو ذا اتس الافكتيف اورجانيزم نفسه هيعمل ايه خلاص. لكن هو في النهايه هو نفس الترجمه سم خلاص هي نفسها ترجمه واحده. بس امتى نقول البويزن امتى نقول توكسين فكروا فيها كده وامتى نقول فينوم. طيب فكروا فيها لما نخلص السلايد دي. تيراتوجينيك طبعا انتوا عارفينها. تيراتوجينز يعني ايجنتس كوزينج مال فورميشن اوف امبريو. طبعا لو حصل بلاسنتال اكسبوجر ديورينج بريجنسي هيحصل ايه تيراتوجينيستي. ماشي. فممكن ميني دراجز ممكن يبقى ليها تيراتوجينيك افكت وتبقى ليفل اي وبي وسي ودي. كل ما نطلع لدي كل ما يكون الخطوره ايه اكبر. فالتيراتوجين ممكن يجي تعريف. تيراتوجين معناها ايه دي مهمه جدا احنا خدناها برده في الفارما. او ميوتاجين اللي هي سبستنس كوزنج جينيتك ميوتيشن الاكزامبل هنا بس كاكزامبل لكن احنا مش هناخد الصليب والميه ده، ده كان دراج زمان بيستخدموه كانتي ابليبتيك ولما لقوا ان هو ليه تيراتوجينيك افكت ما عادوش بيستخدموه اصلا. الاكزامبل هنا للميوتاجين الشهير جدا يا بنات اللي هو البنزوبايرين، ده مركب في الايه في الفحم، الناس دايما اللي متعوده ان هي تشوي بالفحم خطر جدا على فكره، احنا ممكن نشوي كل فتره لكن مش على طول فريكوينت نشوي، لان في الكول سموك في الدخان اللي طالع من الفحم ده في المركب ده، المركب ده ميوتاجينيك افكت، ليه ميوتاجينيك افكت، فمش كل شويه نقعد نشوي وناكل الفحم، في شوايات كهرباء دي طبعا اامن بكتير من الفحم، لكن لو اضطرينا ممكن مره او مرتين كل فترات متباعده مش هيحصل حاجه، لكن لو دايما هيحصل اكيوميشن للبنزوبايرين انسايد ذا بودي ممكن يعمل لي ميوتاجينيك. طيب دكتور الناس اللي زي في المطاعم اللي يشوي خلاص متعودين على الفحم، ايش الشيء اللي يعملوه عشان ما ابسط حاجه ان هم يلبسوا ماسك ابسط حاجه عشان الانهيليشن ده من ضمن الحاجات اللي هو الابزوربشن بتاعها سريع عشان الالفيولاي مساحتها كبيره فبيبقى الابزوربشن سريع، فابسط حاجه هو مضطر كده ان هو يلبس ايه ماسك. شغل الاكل المدخن هذا يعني انا ما اشوي بس مثلا اكل يعني اكل اللي انت بتشتريه من برا يعني لا نفس الاكل اللي نشوى ده برضه له تاثير نفس التاثير ليه تاثير بس خفيف بس مش تاكليه كل يوم اشوي بس اشوي على شوايه كهرباء مش تشوي على الفحم هي المشكله في الفحم مش المشكله في الشواء نفسه المشكله في الفحم نفسه هو بيطلع المركب ده الناس دايما اللي بتشتغل برضه في مصانع اللي بتنتج الفحم او المناجم اللي بينزلوا يستخرجوا الفحم من المناجم دايما بيتعرضوا للبنزوبايرين ودايما عندهم ايه كانسر بسبب البنزوبايرين فاحنا بنقلل الاكسبوجر على قد ما نقدر احنا بنعمل بريفنشن على قد ما نقدر ثالث ترم مهم هنا في التوكسيستي بنات الكارسينوجينيك افكت كارسينوجين سبستنس كابل اوف كوزين كانسر دي معروفه طبعا مش معقول يعني هي كده التعريف ده لكن ممكن يجي ده وده خلاص مهم التعريفات دي طيب ايه الفرق بقى ما بين البويزن والتوكسين هل تبقى كده بويزن من الاكل بويزنز من الاكل بنقول فود بويزنينج صح ايوه فود بويزنينج بس اللي بيسبب الفود بويزن حاجه اسمها ايه بكتيريا توكسين خلاص فلاحظتوا انا هنا قلت بكتيريا توكسين ما قلتش بكتيريا بويزن ايوه صح بدي اقول لك ايه من البكتيريا او من اي شيء زي كده ايوه فلما بقول توكسين معناها ان ده جاي من ناتشرال سورس البويزن كيميكال او دراج شاطره فالبويزن دايما بطلقها على اي كيميكال او دراجز سواء سينثيتك او ناتشرال لكن التوكسين دايما بقول بكتيريا التوكسين مايكوتوكسين فانجل توكسين فايتوتوكسين اللي هو البلانت توكسين فاي حاجه ناتشرالي طبيعيه بكتيريا او بلانت بسميها توكسين خلاص طيب لو زو توكسين زو يعني انيمال ففي الحاله دي بيسميها فينا سنيك فينا سبايدر فينا خلاص فالبويزن بيبقى غالبا دراج او كيميكال اما التوكسين حاجات طبيعيه مكتوبه كل دي هنا مكتوب بكتيريا توكسين اقول بكتيريا توكسين حطه في الميكروبيولوجي تقول بكتيريا توكسين مثلا فانجر توكسين اللي هي المايكوتوكسين بلانت توكسين بسميها فايتو اي حاجه ريليتد للبلانت بسميها فايتو توكسين فدي بقول ترم توكسين لو زو توكسين حاجه جايه من الانيمال بسميها زي السنيك مثلا او السبايدر او كده بسميها فينو ماشي يبقى عرفنا الفرق بينهم طب انا بقى نعرفها يبقى poison is any chemical or biological substance ممكن يكون natural أو synthetic لأن زي ما قلنا في الدراج يا بنات إن في natural source of drug هنا برضو في بعض poisons جاي من natural source زي الحشيش زي الماريجوانا زي المورفين جاي من الكوفر سيمينيفرم بلانت فهي عبارة عن chemical or biological substance at a certain dosage مهم قوي الدوسج يا بنات في التوكسيستي at a certain dosage can adversely affect the body function damage living tissues and injures or kills a living organism يبقى انا عندي level of toxicity ممكن يكون بس حاجات كده ايه inflammatory manifestation زي مثلا لو حاجه قرصتني ولا حاجه تعملي inflammation نتيجه الهيستامين ريليس او ممكن تعملي hemolytic anemia يعني ممكن قرصه التعبان دي او قرصه العقرب تعملي hemolytic anemia او تعملي كولابس تعملي سيفير هاي بوتنشال وكولابس فعلى حسب او ممكن على طول الدوز دي تكون سيفير انف تو بوز بس دي بسميها ليسل دوز ليسل دوز فاكرين ليسل دوز قلناها في الافكت الدوز 50 والليسل دوز 50 فاكرينها بيحسبوها برضو من الايه دوز ريسبونس كده طيب بويزنز مي بي زي ما قلنا الاكسبوجر لاما انجكشن او انهيليشن او انجكشن او ابزوربد ثرو ذا سكن. طبعا هو اسرع يعني بالبديهه كده هو اسرع زي ما قلنا هناك برضه هو فادريشن اكتر حاجه طبعا الانجكشن واكتر حاجه فيها الانترافينس ماشي يليها الايه الانهيليشن لا الانهيليشن يا بنات عشان مساحه اللنج واسعه الالفيولاي كلها كونفوليوتد لو فتحناها كده هنلاقي السيرفس اريا بتاعتها واسعه جدا وريتش بلاد سبلاي في نفس الوقت فالجاز اكستشينج ده بيسرع عمليه الايه التوكسيستي بعد كده السابلينجوال بقى والايه والانجكشن الاذر انجكشن زي الانتراموسكولار وبعد كده في الاخر خالص يجي الاورال والريكتال ماشي فعلى حسب نفس الروتو في الادمنستريشن او نفس الفارماكولوجي. طيب قلنا الفايتوتوكسين اللي هي ريليتد لي البلانت تمام زوتوكسين اللي هي جايه من الانيمال يعني ممكن ضفدع يسبب لي توكسيستي على فكره في بعض الضفادع يا بنات بس مجرد بس لمسه مجرد اللمس بس بتعمل سبب توكسيستي ودي طبعا بكتيريا وثانيه بكتيريا التوكسين ودي الفايتوتوكسين. طيب هناخد بقى اكزامبل التوكسينز دي البويزنز هناخد منها ان شاء الله كتير اكزامبل كتير كيميكالز ودراجز بس التوكسين بس هنذكرها هنا مش هنشوفها تاني هنذكرها بس في النقطه دي. الاول اكزامبل البكتيريا التوكسين اللي هو الكلوستريديوم بوتيولينم كلوستريديوم بوتيولينم اسمه عنه ايوه اسمه عنه البوتيوليزم ايوه بوتيوليزم سمعتي عنه ايه؟ اتذكر هو رير كونديشن لكن سيفير كونديشن هو خطير جدا بس بيحصل نادرا هو نوع من انواع الفود بايزنينج ومنه سب تايبس سمعتي عنه ايه؟ يكون يكون في الفطر؟ لا في الفطر ده مايكو ده المايكوتوكسين اللي هو بيسبب افلاتوكسيكوزيس بنسميها افلاتوكسيكوزيس. البوتيوليزم ده يا بنات نوع من انواع البكتيريا بيحصل له سبورنج خلاص ممكن في الاكل اللي احنا بنخزنه في الثلاجه لو خزناه بطريقه وحشه العفن اللي بيبقى في الثلاجه ده العفن حاجه تانية بس انا لو خزنت الاكل بطريقه مش كويسه او طلعت الاكل بره سبته فتره وبعدين سخنته وبعدين حطيته في الثلاجه ده بيساعد السبورز اللي هي يحصل لها جيرمينيشن فنخلي بالنا قوي واحنا بناكل الاكل اللي احنا حافظينه نكون حافظينه بطريقه كويسه ونكون مغطيينه ده من ضمن الايه الروت في اكسبوجر تو بوتيوليزم. البوتيوليزم منه نوع تاني هقول لك كان من فيستيشن دلوقتي بسميه وند بوتيوليزم لو البكتيريا دي افكت الاوبن وند زي الناس الدايبيتك اللي دايما عندهم السر او الناس اللي متعوره اللي بتلعب كوره ودايما عندهم الالسر بتاعهم مفتوح وافكتد بالبوتيولينم ده بسميه وند بوتيوليزم يبقى انا عندي وند بوتيوليزم عندي فود بورن بوتيوليزم من الكاند فود وكده. بمناسبه الفود بورن برضو ممكن في بعض الستات بيخزنوا الثوم في برطمان يحط عليه ميه ويحطوا عليه مش ميه زيت الحركه دي برضو بيقولوا بتساعد السبورز ان هي بيحصل لها جيرمينيشن الثوم اللي بيخزنوه في الثلاجه ويحطوا عليه زيت عشان يفضل محفوظ ده غلط جدا جدا جدا احسن حاجه الثوم اللي انت تقشريه نيب ني على طول ما تخزنهوش في الثلاجه او في الفريزر لان دي من ضمن اسباب الفود بوتيوليزم. طب في ناس حطوه في الفريزر بس ما يحطوا عليه ولا شيء بيقولوا برده ده غلط بيقولوا بيكون مواد كده مسكنه مش كويسه يعني تقشريها وتحطيها بس بدون اي حاجه تقشريها وتحطيها زي ما هي ولما تيجي تستخدميها بقى تبشريها او تطحنيها زي ما انت عايزه لا ما تتفرمش حطيها سليمه زي ما هي. الناس بقى اللي بتخزنها بزيت عشان تطلع زيت الثوم ده برضو خطر جدا من ضمن اسباب الايه الفود بوتيوليزم. قلنا وند بوتيوليزم في انفانتايل بوتيوليزم لو حصل ديورين بريجنسي ممكن يصيب الايه البيبي نفسه. وفي نوع ثاني رابع اسمه فود ووند وانفانتايل مش فاكره النوع الرابع ان شاء الله اشوفه خلاص. طيب ايه كلينيكال مانيفيستاشن بقى كلينيكال مانيفيستاشن خطيره جدا انا زودتها لكم لو عايزين تصوروها بس دي معلوماتكم مش هنجيب منها. الكلينيكال مانيفيستاشن بوتيوليزم يعني ايه اللي هيعرفني ان هو عنده بوتيوليزم؟ اول حاجه واخطر حاجه ان هو يحصل على طول ايه بليرنج اوف فيجن يعني بيحصل فيه مشكله في الفيجن بليرد فيجن او دبل فيجن ان هو يشوف الحاجه اتنين يعني ما تستهونوش بالمانيفيستاشن دي ممكن تكون ساينز ايرلي ساينز اوف بوتيوليزم. او حصل دروبنج للايليدز. ليه دروبنج للايليدز؟ اضعف عضل عندي اللي هي دي او لما بيحصل ويكنس في المصل على طول بتحسي ان الجفن بيسقط الجفن العلوي تلاقيه بيسقط دي من ضمن المانيفيستاشن اوف بوتيوليزم دروبنج of upper eyelids. لان البوتوليزم ده التارجت بتاع المصل بيعمل لي سيفير مصل ويتنس وبعد كده على طول بروجريس تو باراليسيس. يبقى اول مانيفيستاشن اللي هي ايه مشكله في الفيجن, بعد كده دروبينج اوف ايليدز, بعد كده يبدا ما يقدرش يتكلم سلارد سبيش. سلارد سبيش يعني يتكلم بس يتكلم بتقل قوي, مش عارف يتكلم ببطء جدا. دي برده ما نستهونش بيها سواء في الاطفال او في الكبار. في الكبار ممكن يكون عنده انتراسيريبرال هيموراج هي اللي عامله الحكايه دي. في الصغار ممكن يكون عنده بوتوليزم وانت ما تعرفيش ان هو عنده بوتوليزم, خصوصا الاطفال يا بنات تحت سن سنه ما يتكلموا اصلا, تحت سن سنه ما بيتكلموش. وتحت سن سنه كمان ممكن بيحصل حاجه خطيره, في بعض الامهات اللي ما تعرفش بياكلوا الاطفال عسل. عسل تحت سن سنه ممنوع من ضمن اسباب البوتوليزم اللي هو ايتينج هاني بيلو 1 يير اوف ايج. قبل سن سنة ما فيش أطفال ياخدوا عسل خالص, دي من أسباب البوتوليزم في الأطفال. والله عسل خاص بشكل العسل العادي بتاعنا ده ما يتاكلش الأطفال خالص, ولا نحلي بيه ببرونة ولا الكلام ده كله تحت سن سنة ممنوع. دي من ضمن أسباب البوتوليزم في الأطفال. حتى الطبيعي العسل أصلا, أيوة العسل الطبيعي. في بتقول لك في عسل مخصوص للأطفال في الصيدلة, بس قال لك فوق سن سنة ولا تحت سن سنة؟ أنا عارف تحت 9 شهور. لا لا انا ما اخدش عسل, انا الاطفال ما ياخدوش عسل خالص. دي من اسباب البوتوليزم. اسلارد سبيتش ديفيكال سوالوينج, ديفيكال سوالوينج لان بيحصل سبازم هنا في المصل وفي سوالوينج يا بنات, فبيحصل ديفيكالتي ممكن يحصل سفوكيشن من الايه من المصل سبازم. بعد كده يبدا يحس ان في دراينس اوف ماوث, دي من ضمن الانتي كولينرجيك مانيفيستيشن هنقولها ان شاء الله بعد كده. وبعد كده مصل ويكنس فلاسيد سيمتريكال للسن باراليسيس, توصل لو سكتنا عليه وما ادناش الانتي توكسين هيحصل له ايه؟ باراليسيس وبعدين ديس. باراليسيس هنا ممكن ياخد الريسبيراتوري مصر فيعمل له ايه؟ ريسبيراتوري ارست ويموت. يعني هي رير كونديشن بس خطيره جدا جدا. فلاسيد يعني مترهل, يعني اللي هو الباراليسيس اللي بيبقى فيه الدنيا منخيه خالص, دي مرخي ما تقدريش تشيليه, تيجي تشيل الطفل كده ما تلاقيلوش تون, تلاقيه راسه رجعت لورا مش عارف يقف كده, يعني لو كان كبر يعني وبيقف. ما فلاسد معناها كده ان هو مترهل خلاص. فلاسد سيمتريكال يعني واخد الايه النصين, مش هيمي فلاسد لا واخد الاثنين, يعني ده قد ده نص الجسم ده زي نص الجسم ده خلاص. المانيفستيشن ليه كنتوا بس لمعرفتها خلاص, لكن مش حبس يعني. طيب يبقى ده ايه اكزامبل اوف باكتيريال توكسين خطير جدا وفي نفس الوقت رير. بس نخلي بالنا يعني شوفي ابسط الحاجه, الحاجات اللي احنا بنخزنها في الثلاجه ممكن تعمل لنا الايه البوتوليزم. اكومن اكزامبل اوف فانجل اللي هو اللي انت بتقولي عليه اسيل, اللي هو الافلاطوكسين. عندي افلاطوكسين وعندي اوكراتوكسين, اه ده اللي بيجي بقى من سوء تخزين الايه المكسرات اللي انا احطها في مكان رطب خلاص, او ما حمصهاش كويس او ما خزنهاش كويس, ممكن يوصل لها الايه الفانجس ده اللي هو اسمه ايه اسبرجيلس, جينس اسبرجيلس. لما بيفرز بتحطوه في المايكروب, مايكروب مش كده, في افلاطوكسين وفي اوكراتوكسين مش كده. الافلاطوكسين سبيسيفيك للليفر, التارجت بتاعه الليفر, من ضمن اسباب الهيباتوسيرال كارسينوما يا جماعه بعد الفيروس سي, من ضمن الاسباب الشهيره جدا للهيباتوسيرال كارسينوما الافلاطوكسيكوزس, وهو خطير جدا جدا. اما الاوكراتوكسين هو مش مكتوب هنا, بس الاوكراتوكسين التارجت بتاعه الكدني, الافلا التارجت بتاعه الليفر, ما ننساهاش الحته دي. يبقى الافلاطوكسين التارجت بتاعه الليفر من ضمن اسباب الهيباتوسيلولار كارسينوما. ده بيجي من سوء تخزين النطس, امبروبرلي ستورد نطس سبيشالي في نطس جرينز, نفس الاعشاب برضو او الحبوب اللي احنا بنستخدمها في المطبخ كتير لازم برضو تكون متخزنه كويس. بيبقى في بعض اللحوم برضو موجوده, اند سيرتن اذر فوز اللي هي برضو بتبقى في الكاند فود, يعني برضو بيبقى في الكاند فود. الاكزامبل الشهير بتاعنا للبكتيريال توكسين اللي هو البوتوليزم, ما تنسوهوش يا بنات. ثاني اكزامبل للفانجل توكسين او الميكوتوكسين اللي هو افلاطوكسين, اللي هو بيعمل افلاطوكسيكوزس, الديزيز اسمه افلاطوكسيكوزس وهو التارجت بتاعه الليفر. بعد كده بلانت توكسين المثال الشهير بتاعنا اللي هو اسمه ريسن. ريسن ريسن ده بيجي من ايه بنات؟ من عارفين البذور, عارفين زيت الخروع؟ ايه عارفين البذور بتاعته شفتوها قبل كده؟ كده كده في الليل في العمل ان شاء الله هوريكم صورتها. بتبقى حبوب كده صغيره زي حبايه الفول الصغيره, عارفين حبايه الفول؟ ايوه بتبقى كده مزرقشه, بيبقى لونها جميل كده بتبقى فعلا موزايك اسمها كده موزايك شيب موزايك شيب بتبقى مزردشه كده الحبايه نفسها لونها بني وعليها رسومات جميله قوي موزايك فدي بتخم ناس كتير خصوصا الاطفال او الانيمالز ممكن ياكلها ويحصل له توكسيسيتي بتاع البذور ديت بيستخلصوا منها الزيت اللي هو زيت الخروع بعد كده بيبقى فيه ريمننت في السيد نفسها الريمننت دي بسميها ريسن يعني البقايا اللي بعد خلاص الزيت دي اسمها ريسن هي دي فيري توكس بسميها ريسن ريسن هاي دي توكسيك بروتين هو بروتين موجود في القشره اوبتيند فروم بريست سيدز يعني السيدز اللي هي مضغوط عليها قوي هم بيضغطوها عشان يطلعوا الزيت لكن اللي فاضل ده بسميه ريسن ده برده فيري توكسيك كنا واحنا صغيرين يا بنات كان في شجر كده في الاراضي يعني في وسط الزرع بيبقى نازل منه حاجات طويله كده لونها بني شفتوها عارفين البسله قبل ما تتفصص عارفين بتبقى شكلها عامل ازاي زي كده بالظبط زي البسله او دفاع لونها بني بتبقى نازله من شجر كده شفتوا شجر زي كده نازل منه عود كده زي البسله بالظبط كده شبه التمر ها زي التمر الهندي فيها شويه من التمر الهندي تفتحيها ها جريزي جاسي قاسي ما هو قاسي هو مش سهل ان هو يتمضغ كنا ناخده يا بنات الحبوب دي بعد ما نفصص منها نجيب البتاع البني دي نقطفها من الشجره ونفصصها تطلع لنا الحبوب اللي زي الفول السوداني ديت وعشان شكلها حلو كنا بنجيب ابره وفتله ونخيطها ببعضها ونعمل عقد ونلبسها كان بيبقى رائع بصراحه واحنا صغيرين انا فاكره الموضوع ده كويس يعني من حلاوه منظر الحبايه نفسها السيدز بتاعتها فعلا شكلها يخم دي لو اي طفل حطها في بقه يحصل له سيفير توكسيستي منها يبقى ده من ضمن انواع الفايتو توكسين اللي هي البلانت توكسين اللي هو الريسن اللي جاي من ايه كاستر اي بلانت كاستر اي بلانت اللي هو نبات بذور الخروع والشجره بتاعته جميله شكلها حلو شكلها مغري قريبه من شجره الحشيش في الشكل قريبه من شجره الحشيش خدنا ده خلاص طيب يبقى احنا قلنا البويزن خلاص هنقولها ان شاء الله هناخد محاضرات كتير في البويزنز في الدراجز والكيميكالز خلاص والهيفي ميتالز قلنا التوكسين وقلنا السي اكزامبل مهمه جدا يا بنات البكتيريا التوكسين والميكوتوكسين والريسن مهمه جدا وبيجي منها كتير بعد كده الفينم قلنا اللي هي الزو توكسين اللي هي جايه من الانيمال ممكن الانيمال ده يعمل لي بيتنج او يحصل لي منه ستينج يعني وخزه او لسعه او بايتنج زي السنيك يعني في حاله السنيك بسميها سنيك بايت لو تعبان بسميه سنيك بايت لكن لو بي او واسف او انس النمل والنحله والدبور الزنبور الدبور برضو ده بسميه ستينج خلاص يبقى في السنيك بسميه او في السبايدر بسميه بايت هنا بسميه ستينج وخزه يعني خلاص وفي الحالتين بيبقى فيه توكسين بينزل بسميه فينوم خلاص النمله برده نفس الحكايه في بعض النمل متوحش ايه ايوه صوت مريح كده متوحش يعني لما الواحد ممكن فعلا يوصل لحد معين ممكن يحصل له باراليسيس ويموت طبعا مش موجوده الا بتبقى في الغابات المانفيستيشن بتتراوح ما بين السكن انفلاميشن تو ايميديت بس يعني ممكن بس ايه الالرجيك مانفيستيشن كده على السكن او ممكن يحصل ايميديت بس في بعض الناس بيرصوا التعابين او السبايدر اللي هو حتى النحل ايه العقرب النحل يعالجه بالله مش العنكبوت يا رب انا قصدي السكوربين السكوربين اللي هو العقرب والسبايدر اللي هو العنكبوت في بعض العنكبوتات السامة برضه خصوصا اللي هو البلاك سبايدر عارفينه اللي هو الكبير ده اللي بيبقى في الغابات برضه سامي جدا والسكوربيون ده طبعا ملوش حل السكوربيون بيحصل كتير هنا عشان الايه الصحراء بيبقى دايما في الصحراء والناس بتطلع على طول في الخلا فممكن يحصل لهم توكسيتي ممكن يحصل منه على طول ايميديت ديس لو ما تلحقش طبعا في انتي توكسين في انتي فينوم يعني في ترياق خاص يا بنات للسنيك والسكوربيون موجود طبعا في المستشفيات موجود في الجيش في الميليتري فورس لازم بتوع الجيش بيبقى عندهم لازم عشان هم اصلا عيشتهم كلهم في يعني معظمهم في الصحراء فدايما معرضين ان هو يحصل لهم سنيك وايه وسكوربيون خالص المانيفستيشن ممكن تكون ان ذا فورم اوف نيرف سيستم اكسايتيشن اكسايتيشن بعد كده ديبريشن يعني دايما في التوكسيكولوجي التوكسيستي عموما لما اقول لكم اكسايتيشن معناها دي ترانزيانت فيز الاكسايتيشن دي بعد كده يحصل ديبريشن ويموت طب ممكن يحصل الاول كرامس فوميتنج كونفولشن ده الستيت اوف ستيميليشن اوف سي ان اس اللي هو ستيت اوف اكسايتيشن اوف سي ان اس بعد كده يحصل depression and paralysis. خلاص خدوها قاعدة، اي حاجة بتأثر على السي ان اس تعمل لها excitation او stimulation في النهاية بتعمل depression and paralysis with this. ماشي؟ الحاجات اللي بتعمل depression من الاول خلاص هي معروف ان هي بتعمل depression وبيموت، لكن الحاجة اللي بتعمل excitation بيبقى transient stage وبعد كده يحصل exhaustion, depression و paralysis. خلاص ممكن يحصل دس لو طبعا لو وصلت للرسبيراتوري ماسلز. يبقى النيرفس سيستم اكزايتيشن ممكن كل المانفستيشن دي مع بعضها ممكن بس يبقى فيه بس مانفستيشن واحده. يعني ممكن في بعض السنيك، احنا طبعا مش هناخد انواع السنيكس لانها كتيره جدا، في بعض السنيك بايلز بس بتعمل سي ان اس ديبريشن او سي ان اس اكزايتيشن. في بعض السنيك سبيسيفيك يعني نوع معين كده من التعبير معروف ان هو بيعمل هيموليتيك انيميا، او لما يقرص على طول يحصل هيموليتيك انيميا وايه وكولابس. خلاص في حاجات سبيسيفيك بس للريسبيراتوري سنتر، فكل حاجه ليها تارجت. نفس السنيك منه انواع، كل سنيك ليه تارجت معين. في سنيك ليه تارجت السي ان اس، في سنيك على طول على الكارديوفاسكولار، في سنيك على البلط الهيموبويتيك سيستم، فكل حاجه ليها تارجت. طبعا مش عليه كل انت تاخده، احنا خلناها بالتفصيل طبعا زمان. او ممكن يعمل ريسبيراتوري ديبريشن او اريست، او ممكن زي ما قلنا بيعمل ريد بلاد سيل بريك داون او هيموليسيس سيركيولاتوري كولابس سيريس الرجيك اند انفلاماتوري رياكشن. دي لو كانت طبعا الدوز ايه قليل. ماشي، يبقى قلنا الفرق ما بين البويزن والتوكسن والايه والفينو، وكل حاجه من دي يا بنات ليها انتي دوز. ماشي، في بعض الحاجات ما لهاش انتي دوز، يعني الافلاتوكسيكوز دي ما لهاش انتي دوز. فابسط حاجه ليها اللي احنا نعمل بريفنشن. البوتيوليزم دي انتي توكسين بس طبعا مش متوفر في كل البلاد. الريسن ملوش. على حسب السنسيتيفيتي، على حسب الهستامين ريليس، على حسب الدوز نفسها اللي هيدخلها لك. يعني ممكن تكون قرصه بسيطه ما تعملكيش حاجه بس تعمل لك سكين انفلاميشن، وممكن تكون القرصه نفسها شديده او ممكن كذا نوع يعمل لك في نفس الوقت. يعني ممكن واحده مثلا تمسكك تقرصك في اماكن كتير تعمل لك سيفير مانيفستيشن. فعلى حسب هل هي على حسب حجمها وعلى حسب الدوز اوف فينوم اللي هيطلع منها وعلى حسب التايب بتاعها نفسه، هل هو توكسيك ولا نوت توكسيك. المناعه هنا مع الفينوم يعني صعب، يعني الفينوم هو فينوم هو ليه تارجت، ما اظنش ان الاميونيتي هنا ممكن تاثر عليه. يعني ما قريتش فيها بس بالتفكير كده صعب ان الاميونيتي تشتغل مع الفينوم هنا لانها ليها تارجت وبتروح على طول عليه، بتروح في اللنف على طول، من اللنف على طول بتروح للاورجان، فالاميونيتي هنا بتبقى عايزه وقت. طيب كيف القبائل اللي ممكن تبحثوا فيها يا بنات، ممكن تعملوها كاكتيفيتي. طب كيف القبائل اللي استخدموا كده اكتبوا يا بنات عناوين للاكتيفيتي. اه والله ممكن تبقى عنوان حلو للاكتيفيتي. هل في دور للاميونيتي في حالات السنيك بايت او السبايدر بايت او السكوربين بايت؟ لانه في قبائل تستخدم السم عشان تدرب الافراد انهم لو ضربهم افعى او ضربهم عقرب مره ثانيه كده بيدولهم بجرعه معينه عشان يعملهم سنسيتايزيشن. ايوه طب هذا مو يعتبر مناعه عشان زي الفاكسين تعمل لهم سنسيتايزيشن، لاني شفت فعلا فيديوهات في اطفال بيقرصوا الطفل بيلعب مع التعبان نفسه. ففي بعض القبائل فعلا بتعمل سنسيتايزيشن للايه للانديفيدوال ده. طب هذا مو يعتبر مناعه بعد كده ما ياثرش فيه، ما يعتبر من الاميونيتي برضه؟ بصراحه انا مش هفتي في حاجه انا ما قريتش فيها، فاحنا عايزين نعملها كموضوع بحث في الاكتيفيتي. خلاص بمناسبه السنيك يا بنات فينم، السنيك فينم لو حصل له انجيشن ما بيحصلش منه توكسيسيتي. ايوه زي شربتيه. لو شربتيه او مصتيه، يعني مثلا كانوا زمان لما حد يتقرص كانوا بيشفطوا قرص الجرح عشان ياخد التوكسين ده ويطلعه بره، هو غالبا بيتوفه بس بيبقى فيه اثار في بقه. فلو كان في جرح في البق ممكن يحصل له استرجاع عن طريق البلط، ممكن يحصل له توكسيسيتي. لكن لو انت كتبتس من جرينش يحصل منه حاجه، لان الاستومك لو هو بلعه الاستومك فيها ماده معينه بنات بتعمل ديستراكشن للايه للبينه نفسه. يعني الاستومك فيها ماده بيعمل ديستراكشن للبينه، فلازم عشان البينه يوصل لللنف او البلط لازم يكون عن طريق الايه البيتنج او الايه ستينجينج او دايركت انوكليشن. لو في مثلا جرح يحصل دايركت انوكليشن في الزمن. وفي اكيو اصلا من سمك ده دايما رمز الصيدليه كده شعبان. هو انا بتابع انت مين منين؟ من نفس السم من نفسه. انا بعمل سنسيتايزيشن لهورس مثلا او اني انيمالز وبطلع منه الفينوم الانتي فينوم هو بيبقى فروم ناتشرال سورس. فممكن تكون فعلا الاميونيتي لازم تبقى الاميونيتي ليها دور بس دور في السيفير مانيفيستيشن ما اظنش ان هي تعمل حاجه لكن ممكن تفيدنا في تحضير الانتي فينوم. يعني الاميونيتي هنا تفيدنا في تحضير الانتي فينوم لكن قلنا لما الواحد يكون عنده الاميونيتي عاليه هل هي تاثر في الفينوم ولا لا؟ انا بصراحه ما قريتش فيه ما تعمقتش في النقطه دي. طيب ميجر روس اوف بويزنينج قلناها يا بنات هنعدي السلايد ده ماشي وهنقول الكلاسيفيكيشن اوف بويزن زي ما قلنا هناك كلاسيفيكيشن اوف دراج هنا هنقول اللي هنعدي عليها بسرعه كلاسيفيكيشن اوف بويزن اكوردنج تو ذا اوريجن خلاص اكوردنج تو عدلوها يا بنات مود اوف بويزنينج هنا مكتوب عندكم بويزنينج لا هي اسمها مود اوف بويزن يعني هنا بويزنينج مود هنا بقى مش مود اوف اكشن زي مكتوب عندكم عدلوها سايد اوف اكشن سايد اوف اكشن هو بس الترم ايه ملخبط شويه مود اوف بويزنينج يعني هيحصل له بويزنينج ازاي لكن ما اعرفش اقول مود اوف اكشن لا تايب اوف اكشن خلاص هو هيروح فين ايه التارجت بتاعه لكن مود اوف بويزنينج ازاي هيحصل له بويزنينج هل هو اكسيدنتال ولا انتنشنال ولا يبقى هنا مود بويزنينج مود وفي هنا سايد اوف اكشن والاخير زي ما هو توكسيك according to origin زي ما قلنا في الدراجز في ناتشورال وفي سنسيتيف الناتشورال اللي احنا قلناها زي الاكزامبل اللي احنا قلناها في الايه في التوكسين اللي هي بكتيريا التوكسين والفايتوكسين خلاص السنسيتيف زي الدراجز اللي احنا قلناها اللي احنا اطلقنا عليها بويزن ميني دراج او كيميكال بس هنسميه ايه لا اما بيكون غالبا سنسيتيف بيبقى فيه هيمي سنسيتيف بس غالبا بيبقوا سنسيتيف. طيب according to their mode of poisoning بقسمه هنا ل 3 تايبس زي ما قلنا اكسيدنتال اور انتنشنال غالبا معظم البويزنينج اللي كانت بتجيلنا في حالات الاطفال عموما بتبقى غالبا اكسيدنتال في الاطفال عموما بتبقى غالبا اكسيدنتال او انتنشنال في الكبار في الادلت دايما بتبقى انتنشنال انتنشنال لا مش انتنشنال بقسمها لا اما سويسايد هو الانتحار او هوميسايد اللي انا بحاول ان انا تقتل اقتل حد تاني او اضر حد تاني دي بسميها هوميسايد سويسايد اللي هو الانتحار والاثنين بسميهم انتنشنال انتنشنال يعني متعمد ماشي اكسيدنتال ده غصب عني حصل اكسيدنتال لو عايزه تقومي تمشي شويه اسيلي مش عشان فاما يكون اكسيدنتال يعني عن طريق الخطا او انتنشنال يعني متعمد والانتنشن بس بقسمه الهوميسايد وسويسايد او لاما يكون اكيوت او كرونيك دايما حالات البويزنينج اللي بتيجي في الطوارئ بتبقى اكيوت اكيوت يعني ايه يعني هو جه واحد جرى عالية قوي بحيث ان هي عملت له اكيوت مانيفيستيشن اعراض خطيره حتى او كرونيك انا مثلا بس باخد دراجز مثلا على فترات طويله وعملت لي كرونيك بويزنينج او باخد دراج اوف ابيوز مثلا على فتره طويله وحصل كرونيك اكيوليشن الكدني مثلا حصل فيها مشكله الليبر عندي حصل فيها مشكله فحصل لي كرونيك مانيفيستيشن اوف توكسيسيتي فاكيوت يعني خد جرعه عاليه والجسم ما قدرش يتحملها ووصل للتوكسيك دوز وعمل لي اكيوت مانيفيستيشن كرونيك ديت اللي هي زي الكرونيك ديزيز على فترات يعني ممكن يكون جرعه صغيره بس تكون على فترات متباعده تعمل لي توكسيسيتي زي الاكيوميليشن اوف هيفي ميتالز زي ما هنقول في الهيفي ميتالز غالبا بتحصل على مدار السنين يعني مثلا الاطفال بيتعرضوا للليد دايما غالبا بتبقى الليد فممكن يحصل لهم المانيفيستيشن اوف كرونيك ليد توكسيسيتي دي بعد سنين ممكن 20 سنه 30 سنه لان بيحصل اكيوميليشن للهيفي ميتالز انسايد ذا بودي في الحاله دي بسميها كرونيك توكسيسيتي ريفرسبل اور ايريفرسبل يعني ممكن الحاله دي تكون ريفرسبل تريتابل عالجها ليها انتي دوت بحيث ان هي يحصل لها ريفرشن تاني ويبقى امبروفد كويس او يحصل ايريفرسبل انجري يعني خلاص هو حصل سيفير ليفر توكسيستي زي الافلاتوكسيكوزيس مثلا خلاص ما اقدرش اعمل فيها حاجه حصل ليفر توكسيستي وحصل هيباتوسير كارسينوم ما اقدرش اتصرف فيها دي ايريفرسبل ماشي في الاورجانوفوسفرس برده هنقول برده فيها حاجه ايريفرسبل الاورجانوفوسفرس اللي هي تايب اوف انزيكتي سايتس عارفينها اورجانوفوسفرس هناخدها بالتفصيل ان شاء الله ما تقولوش ايه هناخدها بالتفصيل طيب اكوردنج تو زيت سايت اوف اكشن زي ما قلنا ان كل بوزن يا بنات ليه تارجت لاين according to the site of action عندي locally acting poison وعندي remote or systemic acting poison وعندي دبل اكتنج بويزن. مفسره بعضها يعني مفسره نفسها. لوكال معناها الايفكت اوف بويزن از لوكال في نفس المكان نفس المكان يعني هيحصل لي اكسبوجر سكين اكسبوجر هيحصل لي سكين مانيفيستاشن خدته عن طريق الانجكشن هيعمل لي جي اي تي ابسيت دي بسميها لوكال ايفكت يعني ما بيحصلهاش ابزوربشن عن طريق الايه البلد ما بتوصلش السيستميك سيركيليشن دي بس لوكال ايفكت حتى لو خدتها باي انجكشن ممكن بس يبقى الايفكت بتاعها لوكال زي ايه البين دي اللي هي السكن بقول حاجه بعمل لها انجكشن وتعمل لي لوكال ايفكت زي الكلور زي الكروسف الكروسف زي الكلوروكس مثلا زي البوتاس الحاجات دي كلها او السيفير اسيدز او سيفير او كوستيك الكالي الحاجات دي كلها ليها لوكال ايفكت كروسف ايفكت بسميها كده كروسف ايفكت او حاجات ليها سيستميك بس يعني هي بس تروح للبلد تعمل سيستميك افكت تروح الاوردنس تعمل سيستميك توكسيستي لكن ملهاش ايه لوكال افكت في بعض الدراجز ليها او الكيميكالز ليها ريموت الاثنين اند لوكال الاثنين مع بعض زي الهيفي ميتالز الهيفي ميتالز زي ما قلنا ان هي على مدار السنين ممكن تعمل لي كرونيك توكسيستي وفي نفس الوقت بعد فتره من اخذها بتعمل لي كروسيف افكت تعمل لي اريتيتنج افكت على السكن هنا دبل اكشن ماشي مع كل بويزن ان شاء الله هناخده هنقول هو ليه لوكال افكت ولا ليه سيستميك او ليه دبل افكت مفهومه دي ها طيب اخر تقسيمه اللي هي اكوردنج تو زيرو توكسيك احنا قلنا الاول توكسيك دوز اول حاجه قلنا اكوردنج تو مود اوف بويزنينج بعد كده سايت اوف اكشن او الايه ها السورس اوف توكسين ناتشرال او سينثيتك رابع تقسيمه اكوردنج تو زي دوز زي ما قلنا في دراج او بويزن اخده بدوز قليله جدا يعمل لي سيفير توكسيستي وفي دراج باخده بكميه كبيره ما يعملنيش حاجه فانا بقسمه اكوردنج تو زير توكسيك دوز سم بويزنز ار توكسيك اونلي اف جيفن لارج دوز موست دراجز اللي انا باخدها ديت انسيرابيتك دوز دي غالبا ما بتعمليش توكسيستي الا بدرجه عاليه جدا وخصوصا الدراجز اللي هي ليها هاي سيرابيتك ايه اندكس خلاص وفي حاجات بسيطه زي الفايتوتوكسين اللي احنا قلناها او المايكوتوكسين او البكتيريال توكسين بكره صغيره جدا تعمل لي سيفير مانيفيستاشن زي البوتيوليزم رغم ان هو حاجه بسيطه جدا انفكت الفود لكن بيعمل لي سيفير مانيفيستاشن بتوصل للباراليسيس والدس ايوه يبقى احنا قسمنا البويزنز اكوردنج تو زير اوريجين مود اوف المود اوف توكسيسيتي او مود اوف بويزنينج فالمين 6 برانشز اوف توكسيكولوجي اللي هو البيزك ميكانيستك، الثالث اللي هو اللي احنا اتكلمنا عنه في الاكسبيرمنتال ايمن اللي هو اكسبيرمنتال توكسيكولوجي او بسميه ديسكريبت توكسيكولوجي، اللي هما بياخدوا البويزنز او الكيميكلز خلاص ويجوها بدوزس معينه ويرسموا الدوز ريسبونس كيرف اللي احنا خدناه ويعملوا لها اكسبيرمنتال اكسبيرمنتيشن على الانيمال ويشوفوا الايه الدوز ريسبونس كيرف، ياخدوا الدوز ويشوفوا الكلينيكال مانيفيستيشن، دي بسميها بس اكسبيرمنتال توكسيكولوجي. وطبعا بيجمعوا الداتا دي كلها وبيحطوها في الايه كمبيوتر، وبعد كده بتطلع لنا على هيئه ايه لا اما سايتس على النت او على هيئه تكست احنا بنقراها. ماشي يبقى ده برانش مهم جدا يبقى انا في التوكسيكولوجي اللي هو الاكسبيرمنتال توكسيكولوجي، وفي كلينيكال توكسيكولوجي اللي هو الفيلد بتاعنا احنا اللي هو خاص بس بالدايجنوزس اند تريتمنت اوف بويزن، يعني ده مختص بس بالالنس ايه البويزن ده هيعمل ايه في جسمي، انا دوري كفيزيشن اللي انا اشخص الحاله ديت اللي جايه لي واعالجها، يبقى ده اسمه كلينيكال توكسيكولوجي. تمام. طيب في فورنسيك توكسيكولوجي اللي انتم ممكن تتخصصوا فيه، انتم ممكن تتخصصوا فورنسيك توكسيكولوجي ها فيلد جميل جدا يا بنات. لا بقى دوره ايه ان هو بس بيعالج الميديكوليجال اسبكتس. ميديكوليجالز يعني ايه ميديكوليجالز؟ يعني الناحيه الطبيه الشرعيه للموضوع ده، انا خدت مثلا بايزن او كيميكال وحصل ديس، هو بس بيتعامل مع الكاديفر ما بيتعاملش مع حاجه ثانيه، بيتعامل بس مع الكاديفر. الكاديفر اللي هو الايه الجثه، يعني الكاديفر اللي هي الجثه تيجي له عينه من الطبيب الشرعي بيشرح او الفني اللي هو بتاع التشريح بيشرح ويبعت له عينات من الايه من الجسم ومن البادي فلويدز ويبدا هو ايه يشخصها ويحللها، يحلل الاول وبعد كده يشخص، دي بسميه فورنسيك توكسيكولوجي. فيلد كويس وطب مختبرات بيتخصصوا فيه. اللي في مركز السموم معظمهم مات، مفيش لسه في مين كلهم مات، مش عارفه هيدخلوا في مين امتى. الجزئيه بقى بتاعتكم ده ال 6 برانش اوف توكسيكولوجي اللي هو بسميه الاناليتيكال توكسيكولوجي اللي انتم ان شاء الله تشتغلوا فيه. ماشي في مركز السموم في الاثنين مع بعض. انا اللي ايه الفرق ولين انت مين الفرق ما بين الاناليتيكال والكلينيكال؟ ايه يا بنات؟ كلينيكال يشوف السيم الاول مع المريض، مع المريض. اما الاناليتيكال المختبر بتتعاملي مع عينه او سامبل او اورجان بتعملي لها اناليسيس، دي الاناليتيكال توكسيكولوجي. فورنسيك بتتعاملي مع عينات او بادي فلويدز او اورجانز لكن بوست مورتم بعد الوفاه. ماشي فهمت كده يا بنات؟ يبقى انا عندي بيزك او فاندمنتالز، عندي ميكانيستك، عندي اكسبيرمنتال سيكولوجي اللي انا بشوف على انيمالز، عندي كلينيكال اللي هو فيزيشن ده طبيب بس مختص بعلاج حالات التسمم، عندي فورنسيك اللي هو الطبيب الشرعي بقى اللي هيشخص ايه سبب الوفاه وامتى وايه الدوز وكده، الحاجات دي كلها دي فورنسيك توكسيكولوجي. والاناليتيكال اللي هي تبعكم خلاص اللي انتم ان شاء الله تشتغلوا فيها اللي هي بقى تشمل التي دي ام والدات والحاجات دي كلها. ماشي هنقوم بالتفصيل ان شاء الله في محاضره كامله على فورنسيك الموضوع ده، ايه نوع العينات اللي ممكن يجي للفورنسيك توكسيكولوجي وايه العينات اللي ممكن تجي لك برده في اللاب، ليها محاضره خاصه كبيره. يبقى دول ال 6 مين فرانشز اوف توكسيكولوجي. هنيجي بس لاخر سلايدز، ايه اهم حالات توكسيسيتي في الشيلدرن وفي الايه في الادلت؟ في حالات كتير يعني ممكن يحصل لي اكسبوجر لاي حاجه، الادلت ممكن يحصل له اكسبوجر لاي حاجه اكسيدنتال او انتشنال، الاطفال برضو نفس الحكايه بس في حاجات موست فريكوينت في الشيلدرن وفي حاجات موست فريكوينت في الادلت على حسب اليوس والاكسبوجر. ففي الاطفال لو جينا نشوف هيفي ميتالز، في بعض الدول الهيفي ميتال يتصدر الايه المين تايبس في اكسبوجر ان شيلدرن خصوصا الدول الناميه، خصوصا الدول الناميه. وهنقول في الهيفي ميتالز ازاي بيتعرضوا ليها، يعني عندي ليد وعندي ميركري وعندي ارسنك وعندي حاجه اسمها كادميوم موجوده ان شاء الله في الهيفي ميتالز، كل دي بيحصل لها اكسبوجر، كل الحاجات دي بتدخل في الصناعات الحديثه وبيحصل اكسبوجر منها. طبعا في الدول الناميه مع الحاجات البدائيه اللي احنا بنستخدمها ومع الحاجات النفايات اللي احنا بنرميها في التراب او في الميه بيحصل اكسبوجر منها كتير في الاطفال وفي الكبار برضه. لكن في الدول المتقدمه هتلاقي الموست كومن كوز اوف توكسيسيتي ان تشيلدرن اللي هي الايه الهيلينج سبستانس، يعني الام اللي بتخزن الديترجنت والحاجات المنظفات والكلوروكس والحاجات دي كلها تحت حوض مثلا او في الحمام. انا نفسي حطاه في الحمام بس عشان انا ولادي كبروا يعني، لكن انا لو ولادي صغيرين عمري ما هحط الكلوروكس في الحمام او قدامهم، او احط مثلا حد قدامهم مسألة تنظيف او مسحوق التنظيف مش هحطه قدام الاطفال. لكن لو انا عندي اطفال لازم يبقى ليه دولاب خاص بيه. ما تستهونيش على طفل بيحبي ان هو يعمل اي حاجه في الدنيا خالص. فده الموست كومن كوز اوف توكسيسيتي ان تشيلدرن اللي هو الكلينينج سبستنس. كتير كانوا بيقولوا لنا يا بنات شاربين كلوروكس كتير كتير كتير. يعني شفت حالات مزرب شاربين كلوروكس، شفت حالات مزرب شاربين بوتاس. في الفلاحين زمان كانوا بيستخدموا، الستات اللي هم بتوع زمان كانوا بيستخدموا البوتاس اللي هي الصودا الكاوية اللي هي بوتاسيوم هيدروكسيد، مكتوبه هنا بوتاسيوم هيدروكسيد في الغسيل الابيض النيلة. نيلة اسمها نيلة، هي فعلا نيلة، هي فعلا نيلة. ايوه بيها هري. بتبقى بعض الحالات بتبقى محتاجه سيرجري، بعض الحالات بيعملوا لها انستيموزس، بيشيلوا الجزء اللي هو الكروسيف ده، لان بيحصل سيفير ابستراكشن، بيحصل سيفير نارنج للاسوفجس، ممكن يحصل كومبليت ابستراكشن ويعمل انستيموزس. يعني حالات مزربل كنا بنشوفها نتيجه الاكسيدنتال اكسبوجر في التشيلدرن او اسيد. ها بس اسمه في ناس شكلين ايوه حتى الطرحه اللي كده شويه شويه احس حساسيه يعني على طول كده. غالبا استعملي ماي ماي البحر بس ان شاء الله. ايوه الله يروح الالرجيك رايننس جميله. ايه اسمه ناس اللي واحد عنده صفائل هيدروكلوريك اسيد مش سلفوريك كمان كونك هيدروكلوريك اسيد. خلاص انا بفتح طبعا تهونت انا في لبس الماسك مش تقولي هو بيعمل ايه. بفتح الغطاء بتاع الازازه الكبيره بتاعه الاسيد. خلاص بس شميت نفس واحد، نفس واحد بس حصل لي ايه؟ لا انا كنت لوحدي الحمد لله ما اغمش عليا، كنت لوحدي في الليل الحمد لله ما حصل لي ايه اغماء، لكن صوتي راح 3 ايام ورا بعض. حصل لي لارينجال اديما. عارفه يعني ايه لارينجال اديما؟ يعني الاحبال الصوتيه حصل فيها اديما من الفيوم دي بتاعه الاسيدز، وصوتي ده ما كانش طالع خالص، ما كنتش بتكلم. عارفه يعني ايه لارينجال اديما؟ احبالك الصوتيه لازقه في بعضها وما انتش عارفه تتكلمي من بس بخار واحد من الاسيدز. فشوفي يعني حاجه بسيطه جدا عملت في الواحد ايه. يعني ممكن يحصل الكلام ده في التراكية مثلا او في الاسوفاجس يعمل لك اوبستراكشن كومبليت اوبستراكشن، ربنا سلم يوميها نفس واحد بس وانت قافله على طول. انا شميت ريح الحمد لله انا يعني موضوع برضه حاسه الشم دي مهمه جدا يا بنات. حاسه الشم دي بتنقذ ناس كتير. الولاده احنا نحضر عشان الساندوتش شرايح حق البطرجي كانت تدخل باسيد وكده لازم تبقي بعيده عنها. لازم العربيه نحط الاسيد كان يدي كده يعني لازم يبقى بعيد خلاص ويبقى بعيد عنك انت بتشتغلي هناك وانت بعيد كده العربيه بس عارف الهاد ايوه الفورمالين اسد الفورمالين لما بيعمل اريتيشن بس اصل بيعمل اريتيشن لكن مش اسد 99 ازاي؟ اسد بيبقى تقريبا 96 97 ازاي ممكن يمكن لا ممكن الكحول هو اللي بيبقى 99 من غير اي ماسك من غير اي حاجه لا لا لا عمره ما يكون اسد وما يعملش حاجه ابدا. لا الاسد فظيع ده لو الاسد حتى 70% يعمل الحمد لله ربنا سلم. بس ما تستهونوش في اللاب وانتوا بتشتغلوا في اي قسم يا بنات اللي انتوا تلبسوا الماسك ضروري جدا والله. ابسط حاجه بيعملها الرنجه القديمه ممكن توصل لحد الاوبستراكشن بيحصل لك سافوكيشن وانت واقفه يعني ما تلاقيش هواء يدخل هتعملي ايه ساعتها. فما تستهونوش بلبس الماسك في اللاب ولسه في كيميكالز كتير بتستخدم في اللبس. عارفين الماتيريال سيفتي داتا شيت SDS مين اللي داخل سيفتي؟ دكتوره مصباح كل دكتور اكتر ولا كل دكتور بيدخل لكم المفروض بيدخل في السيفتي كل طيب ركزوا على السيفتي قوي يا بنات في الشغل. ركزوا على السيفتي قوي وانتم بتشتغلوا في الريسيرش بتاعكم. سيفتي اند انفكشن كنترول ميجرز ما تستهونوش بيها. بيحصل حوادث كتير للناس اللي بتشتغل في اللاب بسبب الحاجات دي او ما يلبسوش جلوفز كتير ما بيلبسوش كتير بيشتغلوا كده. ايوه كده غلط يا بنات غلط ما تستهونوش بالحاجات البسيطه دي. فالموست كومن كوز خلاص يا اسئله خلاص الموست كومن كوز اوف بويزنج تشيلدرن ديتيرجنت. بعد كده ممكن البين ميديسن او البين ميديكيشن او البين كيلر لانها دايما بتستخدم ودايما بنسميها اوفر ذا كاونتر يعني اي حد يروح يشتريها من الاجزخانه موجوده في البيت حتى من غير اجزخانه ولا حاجه. في بعض الناس بيبقوا عاملين اجزخانه صغيره في بيتهم معلقينها فوق كده عارفينها؟ ايوه دولاب صغنن كده ايوه في الادويه طبعا ما بتحتاجش ان هي تتحط في الثلاجه. وفي ناس مخصصين رف خاص في الثلاجه بعيد او اللي هو الرف اللي تحت الفريزر ده بس حاطين فيه الادويه المفروض يبقى بعيد عن الاطفال. انتي مايكروبيال طبعا بيحصل اكسيدنتال زي البنسلين اللي هو الانفلاكتوجن. الانتي هيستامين بيحصل برضه منها يا بنات كتير توكسيستي. الانتي هيستامين البسيطه برضه اللي احنا بنروح نشتريها كده من غير وصفه ولا حاجه بيحصل منها توكسيستي بيحصل منها سيفير انتي كولينرجيك مانيفيستيشن. هنقول الانتي كولينرجيك مانيفيستيشن ان شاء الله خدوها في السيستم بس اتمحى. في الانتيسيبتك والبيستيسايدز. انتيسيبتك اند بيستيسايدز من اهم الحاجات الشهيره اللي احنا هناخدها كمثال البيستيسايدز اللي هو اورجانو فوسفورس بويزنج اللي هو سم الفار اسمه كده اورجانو فوسفورس بويزنج سم الفار اللي دايما السيستم بيستخدمه موجود في كل بيت موجود في بيوت كتير. البيوت اللي فيها فران موجود فيها البيستيسايد ده وموست كومن كوز اوف ديث ان تشيلدرن بيستخدموه البنات في السويسايد. كان يجي لنا حالات بنات كتير واخده سم فار بيكون الكور حد زعلها حد ضربها باباها زعلها اتجوزت واحد وما جوزهاش كده كان بنات كتير بنات كتير واخدين سم فار لانه سهل كان يجيب في بابا 50 قرش تروح تجيبه من البقال وتحطه على اي سندوتش ولا حبه لانه اسمر وطعمه وحش حطه على اي حاجه وتاكله. او واحد عايز ينتقم من واحد صاحبه يديله في الساندوتش او كوبايه الشاي تديله بودره ولا مويه ولا كيف بكره فطور بودره وفي حبوب ايه في كور صغيره هي الحبيبات اللي ياكلها اصلا الحبيبات اللي لونها بومبا فسفوري مره فوشك لا دي قصه ثانيه انا كنت بحب المحاضره اللي انت بتقولي عليها دي الصرفايه الحاسه اللي حصلت في الناس في الناس دي قصه ثانيه هنقولها ان شاء الله دي ليها محاضره كامله. بعد كده كاف اند فولد بريبريشن كاف اند فولد بريبريشن اللي يحصل منها توكسيستين دايما ادويه الكحه بيبقى فيها مين الشاطره اللي هتقول ادويه الكحه دايما بيبقى فيها ايه وبيحصل منها توكسيستين ايوه حاجه ها هو بيبقى فيها ثلاث مركبات رئيسيه من ضمنها الانتي هيستامين من ضمنها البرومبو دايليتور حاجه بتوسع الشعر وحاجه انتي هيستامين عشان الحساسيه وفي مركب ثالث خدناه حد قرا اعرف منوم وش زي كده اسمه ايه طيارة دائما عشان ينام كدين يبقى في كدين عارفيني كدين لا مش فيه هرمين كدين ايه طيب بس ان على نفس الاساس بس ان كدين ده بيحدوه لانه ليه انتي تصل بيهدي الكحه هو زي المورفين وزي الهيروين بس لهم ضرر يعني هو برضو بيجي من الايه من البلانت بتاعتهم اللي هي بسميها الفاسافر سومنيفرم اللي هي الافيون يستخلص منها برضو الكوزايين الكوزايين لقوا ان في خصائص بتهدي الكحه لان اصلا مجموعه المورفينات دي سي ان اس ديبريسنت فعشان هو الكوزايين بيهدي الكحه ليه ديبريسنت افكت فلو الطفل خد كل الازازه ممكن يحصل له سي ان اس ديبريشن ويموت طبعا الكبير لو خدها في بعض الناس الكبار الادلت الادكت بيجيبوا ادويه كحه بيشربوها عشان ايه الحاجه اللي سمعتها ادمان يعني عشان كده ايه بينام وبيشربوا ايوه بندقوا ايوه انا اول يوم مستمر هو طعم فعلا في منه سيتين والحبوب مالها طعم ما بياخدوا السيتين عشان ينام صح ايوه يعني في انتي مستمرين حاجات الحساسيه بتنيم وفي حاجات ما بتنيمش ايوه استوب لان الكلاريناز والجماعه دولت وزرتك ما بينيموش طيب بعد كده حاجه خطيره جدا في الاطفال يا بنات ما تتخيلوهاش لكن بيحصل منها سيفير توكسيستي عشان كده انا عاملاها لكم بالاحمر الاير لان دايما الامهات وخصوصا في البريجنانسي بياخدوا حديد اصلا الحديد بيبقى لونه غالبا احمر احمر يبقى شكل الحلاوه واحيانا بيبقى بني زي الشوكولاته فيقوموا واخدين منه كتير فيجيلهم اير توكسيستي الايرن هو ما لناش محاضره في الايرن بس الايرن يا بنات بيعمل سيفير توكسيسيتي على البلاد فيسلز يعني التارجت بتاعه البلاد فيسلز الانتستينال فيسلز بيعمل سيفير انتستينال هيموريج لو طبعا لو كانت الجرعه عاليه فما تستهونوش بالايرن راس الحديد دي ممكن تودي الطفل في داهيه عشان بيجي لنا حالات ايرن توكسيسيتي انتي ديبريسنت بقى ديت شهيره بس شهيره اكتر في الادلت ايوه بس برضو عشان الناس كلها الوقت بقت مزاجها وحش وعندها ديبريشن والمود بتاعها كده وبياخدوا انتي ديبريسنت وانتي سايكوتكس فكتير ممكن يحصل منها اكسيدنتال انجكشن وانتي ديبريسنت عارفين الانتي ديبريسنت اكتئاب في منها انواع كتير بتعمل هايبوتنشن وبتعمل مايوكارديال ديبريشن بتعمل مايوكارديال انفاركشن في بعض الحالات ذا موست كومن بويزن امونج ادلتس هنقولهم وبعدين نقول الشهير طبعا اللي هو الانتيديبريسنت لانها دايما بتستخدم وخصوصا في السن الكبير يا بنات في الالدري دايما بيستخدموا الانتيديبريسنت ودايما بينسوا ان هم خدوا القرص ايوه انا في السن ده بس انا في السن ده باخد الدواء وانسى اللي انا خدته فما بالك بقى لو واحد اكبر شويه الناس اللي هم والله انا ممكن اخد الجرعه مرتين كده ثلاثه الناس الكبار في السن دول ممكن ياخد الجرعه مرتين ثلاثه في اليوم وينسى ان هو خد الدواء فيحصل له اكسيدنتال انجكشن في الكحول طبعا بس بره مش عندنا دايما يحصل الكحول انتوكسيكيشن بره بين ميديكيشن بس محتاجه جرعه عاليه يعني عشان يحصل لي ديبسيتي من البين ميديكيشن من السيرويد الانتي انفلاماتوري محتاجه جرعه عاليه قوي يعني هناخد ان شاء الله الاسبرين وهناخد الباراسيتامول ونشوف التوكسيك دوز هنا والتوكسيك دوز هنا هتلاقوها محتاجه قرص كتير قوي عشان يحصل لها انجكشن كليننج سبستانس ممكن برده ممكن واحد يجري عطشان جاي من بره يجري على ازازه وهي فيها كلوروكس وما يكونش فيها ميه هي بتحصل معاهم كتير او فيها اسيد في ناس بيحتفظوا بالاسيد في البيوت عشان يعملوا بيها يسلكوا بيها الحوض والكمنيه عشان يبيضوه يخلوه حلو يعني الاسيد فممكن تبقى موجوده ازازه وجاي عطشان من بره ويشرب اسيد ده فود بروتس ده طبعا كتير فود بويزنج كتير طبعا في انواع كتير للفود بويزنج من ضمنها الفوزيلاز اللي احنا قلناها النهارده ومن ضمنها البكتيريا بويزنج في كيميكالز في بيستيسايدز في دهون جاز سبيبر زي اللي حصل معانا اهم جاز هنا خطير جدا في البيوت يا بنات الحاجه هذا جسم البوتاجاز البوتاجاز اصلا انتوا عارفين لما تفتحوا الانبوبه بتشموا ريحه اصلا الريحه دي هم حاطينها عشان تنبه عشان تنبه عشان تعمل فيه غاز لكن الغاز نفسه ده ملوش ريحه عشان كده هم حاطين الريحه دي معاه علشان تنبهك لو في اي تسريب تنتبه ان في غاز لكن هو كغاز لو سبت الانبوبه والثاني ده طار مش هتحس ان فيه اي ريحه مش هيعمل اي حاجه هناخد السي او بايزنج برضه ان شاء الله هناخد السي او بايزنج وهنعرف ان هو السي او اصلا قاتل الصامت اللي هو ملوش اي ريحه خالص ما بيهزش يعني ممكن يتلف من غير ما تحسي. سي او فمن ضمن الجازس اللي هو السي او والسي او دول الاثنين هناخدهم الاثنين ان شاء الله. وهناخد الهيدروجين سلفايد برضو من ضمن الغازات المميته جدا. ما نستعجلش. بعد كده الهيدروكربونز، مجموعه الهيدروكربونز دي اللي منها المذيبات العضويه دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتعمل سيفير توكسيستي في الايه في الاضرار. في الكاربي باسكولار دراكس مثال ايه اللي احنا قلناه في الفارما اللي هو ديجوكسن. فاكرين لما قلنا ديجوكسن اللي هو دواء القلب اللي بياخدوه عشان الهارت فيلير ده السيربيت برينج بتاعته صغيره جدا. ان شاء الله هيبقى ليه محاضره لوحده مع الاسره. والانتي كونفلسنت من ضمن الادويه الكبيره جدا اللي بيديها سيفير توكسيستي وخصوصا في الاطفال. سنه اولى في الاطفال لان في اطفال كتير بيبقى عندهم ايبيليبسي فبياخدوا جرعه عاليه اكسيدنت الاسكول من الانتي كونفلسنت. نلخص بسرعة. قلنا definition. قلنا types of poison أو classification of poisons. قلنا branches of toxicology. قلت أهم ثلاث حاجات تطلعوا بيها النهاردة. خلاص التعريفات اللي احنا قلناها الفرق ما بين البويزن والتوكسن والفينا. أمثلة التوكسن مهمة جدا تعرفوها لأن احنا مش هنكررها حتة تانية. قلنا النهاردة مش هنكررها تاني. اللهم صل على النبي. برانش دوت سيكولوجي رغم ان هي بسيطه وهي بيزك بس بيجي من فوق ممكن يجي لك تعريف الفورنسيك مثلا توكسيكولوجي او تعريف الكلينيكال توكسيكولوجي ممكن يجي لك شرط نص. خلاص واخر حاجه جه مره الماست كومن روم توز اوف تشيست انفكشن كذا يعني جاب كذا خيار فانت بتختاري الماست كومن.